السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنشرع على بركة الله في المجلس الثاني، وهو دراسة الفقه من كتاب أخصر المختصرات. وكنا انتهينا بحمد الله تعالى في الأسبوع الماضي من العبادات بأكملها، وفي هذا اليوم نشرع في أبواب البيع والمعاملات. والفقهاء رحمهم الله يعني درجوا على هذا التقسيم، بدأوا بالعبادات وقسموا أو بدأوا في الطهارة والصلاة وما إلى ذلك، استنادا إلى حديث جبريل الطويل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصلاة لما كان مفتاح الصلاة الطهور، قدم الطهارة ثم الصلاة وهكذا. فإذا أكمل الإنسان العبادات طبعا لابد يحتاج إلى معاملات، يتعامل مع الناس بالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك، فذكروا أحكام المعاملات. ثم إذا بلغ وتقدم في السن أو كبر احتاج إلى النكاح، فذكروا النكاح وتوابعه، ما يتعلق بالنكاح والطلاق والرضاع والنفقات وأبواب ما يسمى فقه الأسرة. ثم تكلموا عن أبواب الجنايات والخصومات والقضاء وما إلى ذلك، فهذا هو ترتيب الفقه. فنبدأ اليوم إن شاء الله بالجانب الثاني، وهو أبواب المعاملات. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع وسائر المعاملات. المسألة الأولى البيع، تعريف البيع. البيع أيوة، قبل ذلك هو مصدر، لا من حيث اللغة، هو مصدر باع يبيع بيعا، والبيع ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد، في اللغة يسمونه الأضداد، في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس. باعوه، نعم. ويأتيك في قول طرفة: ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي، يعني لم تشتري له. لا، اشترى هذه على بابها. طيب، والأصل في البيع مبادلة مال بمال، أحسنت، نعم. وفي الاصطلاح، تعريفه الاصطلاحي: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدها على التأبيد غير ربا وقرض، يعني هو مبادلة مال ولو في الذمة، يعني المال قد يكون معينا وقد يكون في الذمة وقد يكون منفعة مباحة، ثلاث صور. والمبادلة يعني بين طرفين، فيكون الناتج يعني القسمة العقلية كم؟ 9، لأن قد تبادل مال معين بمال معين، ومال معين بمال في الذمة، ومال معين بمنفعة، هذا المال معين، ثم مال في الذمة بمال معين، مال في الذمة بمال في الذمة، مال في الذمة بمنفعة، وهكذا. 3 × 3 6 ولا 9؟ 6، لأنه 3 مضروب 3، تمام. لما تيجي تقول احنا تروح للثانية وتبادل الثلاثة، نحكي واحدة منهم سبقت في نمرة واحدة، لما تروح نمرة ثلاثة تحكي اثنين منهم سبقوا. لا، عندنا مال معين وبادل مال معين. مال معين يعني واضح ايش معنى المال المعين؟ يعني شيء معين، هذا الجهاز، هذا الجهاز شيء معين، ايوه، بجوالك المعين، هذا معين بمعين. وقد أبادل المعين بشيء في الذمة، واضح ايش معنى في الذمة؟ يعني موصوف، ما هو معين، موصوف. مثلا هذا الجهاز المعين أبيعه عليك بجوال صفته كذا وكذا وكذا، هل هو معين؟ لا، موصوف. هذا بادلنا الآن معين بموصوف، وقد يكون معين بمنفعة، يعني ليس شيئا معينا ولا في الذمة، منفعة. واضح؟ منفعة معروفة، يعني مثل ممر، نعم، ركوب دابة، ممر في دار، انتفاع بمرعى، انتفاع بشيء، منفعة. هذه الآن ثلاث، المبيع معين. نبدأ في مال في الذمة. أنا عندي مثلا جهاز صفته كذا وكذا، هذا مال في الذمة، أبيع عليك بشيء معين. هذه الصورة. هذه ذكرناها في هذا معقول. لا. ذكرناها في الصورة السابقة. تختلف. يعني أن الطرف اليمين بقى في الشمال. أيوة. الشمال بقى في اليمين. نعم. قال أنت كده مش بس. نفس الشيء. نفسه. بس هنا صار ثمن. هنا كان ثمن وهنا كان. مبيع. سلعة يعني. سلعة. إيه. نعم. فهذا هو الفرق. نعم. فصارت يعني والله. صارت تسعة. نعم. طيب. إذن المبادلة ثلاثة في ثلاثة كما قلنا يكون تسعة، وقيدنا المنفعة بكونها مباحة احترازا من المحرمة، مثل النظر المحرم أو سماع المحرم. وقولنا في التعريف على التأبيد خرج الإجارة، لأن عقد الإجارة يشبه البيع في حصول مبادلة، لكنه عقد مؤقت غير مؤبد. واستثنينا الربا والقرض لأن القيود السابقة لا تخرج الربا والقرض، يعني الربا ينطبق عليه التعريف السابق مبادلة إلى آخره، والقرض ينطبق عليه التعريف السابق، ولهذا والربا ليس ببيع والقرض ليس ببيع، لهذا احتجنا أن ننص عليها في التعريف غير ربا وقرض. واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو المقصود بالبيع، عقد البيع في الفقه الإسلامي. المسألة الثانية، الأصل في المعاملات. هذه قاعدة راسخة وأصيلة في أبواب المعاملات. الأصل الإباحة، الأصل في المعاملات الحل والإباحة. قال الله تعالى وأحل الله البيع، بنص القرآن، وأحل الله البيع، وكلمة البيع مفرد معرف فيعم، هذا من ألفاظ وصيغ العموم. واضح؟ إذن إذا اختلف اثنان في معاملة، يعني حدثت عندنا معاملة حادثة، وما أكثر المعاملات، فاختلف اثنان، أحدهما قال هي حلال والثاني قال هي حرام، هل نذهب إلى من نطالب الدليل؟ من نطالبه بالدليل؟ اللي قال بالتحريم، لأن هذا مع الأصل، ولهذا لا يصح أن نقول لك وش دليلك على الإباحة، هذا هو الأصل. فمن قال بالتحريم نقول ما دليلك على التحريم؟ فإن قام دليلا صحيحا قبل، وإلا رد، ومشينا على الأصل. واضح يا أخوان؟ طيب، المسألة الثالثة، العقود المالية. العقود المالية، ونقصد بالعقود المالية يعني ما كان المال مقصودا فيه لذاته، تنقسم باعتبار الغرض منها إلى أربعة أقسام. هذا التأصيل مهم جدا في جانب أبواب المعاملات الآتية، لأن سيأتي معنا عقود المعاملات، سيأتي معنا عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الرهن، الوديعة، العارية، الهبة، إلى آخره من هذه العقود، الشركة. هذه العقود المالية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول عقود معاوضات، يعني فيه معاوضة من الجانبين، مثل البيع، مثل الإجارة. النوع الثاني عقود إرفاق، يعني المقصود بهذه العقود النفع والإحسان، مثل القرض ومثل العارية. واضح العارية؟ العارية يعني استعارة، عارية استعير من كتاب، أو الوديعة، أودع عندك مالي تحفظه أسبوع ثم آخذه، هذه من عقود الإرفاق. النوع الثالث عقود التوثيق، يعني المقصود فيها التوثيق، مثل الرهن، مثل الرهن. النوع الرابع عقود التبرع، يعني هي تبرع، مثل الوقف، الهبة، هذه من عقود التبرع. طيب، هذا إذن التقسيم يفيدنا في مسائل ستأتي إن شاء الله، نعرف أن هذا من عقود المعاوضات أو من عقود الإرفاق أو من عقود التوثيق أو من عقود التبرعات. طيب، هناك تقسيم آخر أيضا مهم وينبني عليه مسائل، وهو تقسيم هذه العقود من جهة اللزوم والجواز، فهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، مثل البيع والإجارة. إيش معنى لازم من الطرفين؟ يعني إذا تم العقد لا يملك أحد الرجوع إلا برضا الطرف الآخر. إذا تم عقد البيع خلاص لزم، ما تقول لا خلاص أنا تراجع أو غيرت رأيي، لازم، لازم من الطرفين. والنوع الثاني عقد جائز من الطرفين، مثل الشركة والوكالة، وكالة بغير عوض. والنوع الثالث لازم من أحد الطرفين دون الآخر، مثل الرهن. الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، وسيأتي هذا إن شاء الله في بابه إن شاء الله ما نتكلم عن الرهن. طيب، هذا إذن المقدمة، ثلاث مسائل مهمة: تعريف البيع، الأصل في المعاملات، والمسألة الثالثة أقسام العقود. أقسام العقود تنقسم باعتبارين. الأول باعتبار إيش؟ لا، التقسيم الأول باعتبار المقصود منها إلى أربعة أقسام، وباعتبار اللزوم والجواز إلى ثلاثة أقسام. قال المؤلف، نبدأ في كلامه، قال: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. هذه مسألة الأولى في كلام المؤلف، بما ينعقد البيع، نجعل لها عنوان: بما ينعقد البيع. ينعقد البيع بأحد صيغتين: الصيغة الأولى الصيغة القولية، وهي الإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب؟ الإيجاب اللفظ الصادر من البائع، مثل قول بعتك، ملكتك. وهل هذا اللفظ محصور ولا غير محصور؟ ما دل عليه، كل لفظ دل عليه. والقبول هو اللفظ الصادر ممن؟ من المشتري، مثل قبلت، ابتعت، اشتريت، وافقت، إلى آخره. واضح يا أخوان؟ هذه الصيغة الأولى، وهي الصيغة القولية، الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. الصيغة الثانية الصيغة الفعلية، وهي ما قال المؤلف: ومعاطاة وبمعاطاة. المعاطاة إيش معناها؟ يعني المبادلة بين المتعاقدين بالفعل، ما في قول. تدخل المخبز، تضع ريال، وتأخذ خبز وتمشي، ما تكلم البائع ولا تكلم المشتري. هنا هل في إيجاب وقبول؟ نعم، ما في إيجاب ولا قبول. هل عقد البيع صحيح؟ صحيح. ما هي صيغة العقد؟ المعاطاة. المعاطاة، نعم. وقد تكون المعاطاة من الجانبين، وقد تكون من البائع فقط، وقد تكون من المشتري فقط، وهو عقد صحيح على كل حال. لماذا؟ لحصول التراضي، لأن المقصود في عقد البيع التراض، إنما البيع عن تراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل جرى على ذلك قديما وحديثا، ولم يأتي ما يمنع منه. واضح يا أخوان؟ ثم الآن ما تطور الآن صور البيع، الآن صار هناك مكائن، أجهزة ترونها في المستشفيات والجامعات، تدخل الريال في المدخل ثم تضغط الذي تريد وينزل المشروب أو المأكول أو كذا وتأخذه. هذه لا يمكن فيها إيجاب ولا قبول، صحيح؟ نعم. طيب، هل ينعقد البيع بغير هاتين الصيغتين؟ يعني مثلا بالكتابة والمراسلة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ينعقد بالكتابة والمراسلة لتحقق شروط البيع. وذكرنا قاعدة أن البيع ينعقد بكل ما دل عليه، ينعقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل، من قول أو فعل، بل الكتابة في الحقيقة أبلغ من المعاطاة، صحيح؟ أي نعم، خاصة مع التطور الآن. الآن صار هناك يعني قفزة هائلة فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية، صار يعني البيع والشراء عن طريق الإنترنت مجال واسع جدا، وفيه تجارة ضخمة جدا كلها تقوم عن طريق الجهاز، عن طريق هذه الأجهزة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ينعقد، قال بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباع، إلى آخره. هذه شروط صحة البيع، يعني لا يصح عقد البيع إلا بهذه الشروط السبعة. وهذه الشروط السبعة حينما نتأمل نجد أنها ترجع إلى جهتين: شروط تتعلق بالعاقد، وشروط تتعلق بالمعقود عليه. واضح؟ شروط تتعلق بالعاقد، وشروط تتعلق بالمعقود عليه. فننظر، نبدأ الآن بالشرط الأول: الرضا من المتعاقدين. هذا الشرط الأول، والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بقيد أن تكون عن تراضي. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه بسند صحيح. يقابل الرضا الإكراه، صحيح؟ الرضا يقابله الإكراه، والإكراه له صورتان. الصورة الأولى: إكراه بحق، يعني يكون العاقد مكرها لكن بحق، وهو ما يسمى البيع الجبري تعبير المعاصر، البيع الجبري، فهو مجبر. هل رضي بهذا العقد؟ هل هو راضي؟ ما رضي، لا، أجبر عليه وأكره عليه إكراها، لكن هذا الإكراه بحق، مثل إجبار المدين على بيع ماله لإيفاء الدين الحال، أو مثلا بيع ماله لمصلحة عامة، كمثلا يقرر مثلا توسع الطريق لمصلحة المسلمين، توسعة الطريق تتطلب أن نزع الملكية، يسمونها الآن هذه الأراضي تشترى، نعم، توسعة المساجد إلى آخره، فهذا يصح البيع. هنا الإكراه بحق يصح البيع. الثانية، الصورة الثانية: الإكراه بغير حق، إكراه بغير حق، بمعنى أن يكره ويجبر على عقد البيع بغير حق. فالبيع هنا هل ينعقد؟ بغير حق لا ينعقد، لا ينعقد لتخلف شرطه، لتخلف شرطه: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. طيب، الشرط الثاني قال: وكون عاقد جائز التصرف. العاقد البائع والمشتري، وقوله جائز التصرف، متى يتحقق هذا الوصف؟ يتحقق هذا الوصف إذا جمع هذا العاقد أربعة أمور: الأول أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، إذا اتصف بهذه الصفات الأربع فهو جائز التصرف، يعني يجوز تصرفه وينفذ. فالحر يقابله العبد، لأن العبد لا يملك، هو مملوك، هو مال، هو ما يباع ويشترى، وما في يده ملك لسيده. ضد البالغ الصبي، وضد العاقل المجنون، المجنون، وضد الرشيد السفيه. يقابل الرشيد إيش؟ لأن قلنا الحر العاقل البالغ الرشيد، عرفنا إيش يقابل كل صفة، فالرشيد يقابله السفيه. وما هو السفه؟ السفه هي خفة، خفة تعتري الإنسان فتبعثه على التصرف في ماله بخلاف مقتضى العقل، يعني خلاف ما يقتضيه العقل والنظر. يعني هو عقله هل هو مجنون؟ لا، لكن تصرفاته غير مضبوطة، تجده يبذر ولا يحسن التصرف، لا يعرف يشتري ويبيع. فهذا السفيه، السفيه إذن يقابل الرشيد، والسفه يقابل الرشد. الدليل على اعتبار هذا الوصف قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن ولي اليتيم، ولي اليتيم هو الذي يحفظ مال اليتيم. متى يدفع المال لصاحبه اللي هو اليتيم؟ إذا تحقق شرطان. الأول البلوغ، هل يكفي البلوغ؟ حتى إذا بلغ النكاح يعني البلوغ، هل يكفي؟ لا، لابد أمر آخر وهو الرشد. لو بلغ وهو سفيه هل يعطى المال؟ لا. فهذا دليل اعتبار الرشد في التصرفات المالية، الرشد في التصرفات المالية. نعم. لا طيب، الآن ستأتي، الآن أذكره. طيب، أما الصبي المميز، الصبي المميز والسفيه كذلك، فلا يخلو تصرفاته له حالان. الحال الأولى أن يأذن لهما وليهما، الولي يأذن له بهذا التصرف. يعني أب مثلا يرسل ابنه الصغير عمره 9 سنوات إلى البقالة ليشتري كذا وكذا، ما هو بقالة يعني يشتري حتى لو كان شيئا، يشتري مثلا جهاز كمبيوتر أو السفيه، فهو تصرف هنا بإذن الولي، فهذا صحيح، تصرف هنا صحيح إذا كان بإذن الولي. بأي وسيلة؟ نعم نعم، إذا أذن له الولي فتصرفه صحيح. الحالة الثانية إذا لم يأذن الولي، إذا لم يأذن الولي فهنا عقده صحيح لكن موقوف على إذن الولي، يعني يوقف من التصرفات الموقوفة، إذا أذن الولي نفذ وإذا لم يأذن فلا ينفذ هذا التصرف. وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. إذن هذه مسألة الصبي. وينتبه أيضا، يشار في مسألة الصبي بالمناسبة إلى أن تصرفات الصبي نافذة في الشيء اليسير، يعني لا يحتاج إلى مسألة إذن وما إذن. الشيء، الأشياء اليسيرة يعني عرفا، يعني اشتري مثلا من البقالة بريال خبز، ها؟ يعني أشياء يسيرة، أو يشتري حلوى ريالين أو كذا، أشياء يسيرة فتنفذ تصرفات ماشية. لكن لو ذهب وقال أشتري مثلا نعم جهاز جوال مثلا ب1000 ريال، لا هنا لا، ننظر أنت مأذون لك غير مأذون إلى آخره. يتحقق الإذن بتفويض البيع والشراء إليه، ما دام أنه فوض في البيع والشراء فهذا إذن له، ولا ينبغي الإذن له بلا مصلحة لأن هذا يفضي إلى إضاعة المال. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال: وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. يعني هذا الشرط من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع مال، هذا الشرط. طيب، قد يسأل سائل ما هو المال؟ قال لك المال هو ما فيه منفعة مباحة. فضابط المال ما فيه نفع واحد، الثاني أن يكون النفع مباحا، الثالث أن تكون الإباحة بلا حاجة، يعني ما الإباحة هذه ليست لحاجة أو ضرورة من باب أولى، وإنما هي مباحة مطلقا. واضح؟ يعني هذا إذن ضابط المال، ثلاثة قيود: أن يكون فيه نفع، اثنين أن يكون النفع مباحا، ثلاثة أن يكون النفع أو الإباحة، الإباحة أن تكون الإباحة بلا حاجة أو ضرورة. طيب نشوف القيود أو المحترزات. قلنا المال ما فيه منفعة، خرج ما لا منفعة فيه، يعني هل يجوز بيع شيء لا منفعة فيه؟ الجواب لا، لأنه ليس بمال. مثلا حشرات، واحد قال بيعك حشرات وهي لا منفعة فيها، لا في دواء ولا في كذا ولا في كذا، لا يصح البيع هنا. أو إذا وجدت منفعة خلاص استحقق، لكن الكلام هنا فيما لا منفعة فيه. قلنا القيد الثاني أن يكون فيه نفع، لكن أن يكون النفع مباحا، خرج به إذا كانت المنفعة غير مباحة، مثل آلات اللهو. لو واحد مثلا باع عود أو باع مثلا كتب سحر، كتب تعليم السحر، فهذه منفعتها محرمة، منفعتها محرمة. الثالث قلنا أن يكون أن تكون الإباحة بلا حاجة، خرج ما لو كانت المنفعة لحاجة، مثل بيع الكلب للحراسة، أو كانت لضرورة من باب أولى مثل الميتة. نعم أي نعم، أن تكون الإباحة إذن بلا حاجة، فإن كانت لحاجة فلا يصح، لا يجوز بيع الكلب. قد يقول قائل فيه منفعة، لكن نقول هذه المنفعة للحاجة وليست مطلقة. بيع الميتة هل يجوز؟ لا يجوز. قد يقول قائل طيب فيه منفعة، إنسان أشرف على الهلاك بيموت يريد ميتة، نقول هذه منفعة للضرورة، ونحن نشترط أن تكون المنفعة بلا حاجة ولا ضرورة، يعني مستقرة. طيب إذن المال، إذن الشرط الثالث هو أن يكون المبيع مالا، معي أن يكون المبيع مالا، هذا هو الشرط. إن قال قائل ما هو ضابط المال؟ فالجواب هو هذه الأشياء الثلاثة. أن تكون الإباحة، الإباحة بلا حاجة، يعني خرج به ما لو كانت الإباحة لحاجة أو لضرورة، يعني مثلا لو أراد واحد يبيع كلب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، قال لا طيب هذا فيه ينطبق عليه ضابط المال، فيه منفعة وأبيحت، أنا عندي صيد، عندي باخذها للصيد أو عندي حراسة ماشية فأنا أحتاجه، نقول لا هذه المنفعة هنا أبيحت للحاجة، لولا الصيد كان التحريم. واضح؟ وكذلك الميتة، لو أراد إنسان أن يبيع ميتة نقول لا، لا يجوز بيع الميتة. قال طيب الناس قد ينتفع به، قد يكون إنسان في ضرورة مشرف على الهلاك ما يكون له نجاة إلا بها الميتة، فهو ينتفع بها تنقذه من الموت، نقول لا، لابد أن تكون الإباحة بلا حاجة. هنا أبيحت الميتة للضرورة، ما وصلت؟ تأملها، تأملها مرة ثانية. ضربة الحاجة في الإباحة ولا ضربة المنفعة، إذا كان لحاجة يعني جائز منفعة لحاجة الإباحة، الإباحة لا لحاجة فقط، لا لابد الشرط أن تكون الإباحة بلا حاجة، تكون عقد المبيع أين. طيب المال. إذن هذا الشرط الثالث هو أن يكون المبيع مالا، والمال قد يكون نقدا وقد يكون عرضا. النقد هو الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما، مثل العمرة الورقية الآن، ريال، دولار، دينار، جنيه إلى آخره. أو عرضا يعني ما عدا النقود، كل ما عدا النقود فهو عروض. وقد المال أيضا له تقسيم آخر، يقسمونه إلى منقول وغير منقول. منقول يعني ما يمكن نقله، وغير المنقول ما لا يمكن نقله، كالأراضي والعمارات والبيوت إلى آخره. الشرط الرابع قال: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، يعني لابد أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له بالتصرف فيه. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، حديث صحيح رواه الخمسة. واضح؟ إذن لا يجوز أن يبيع الإنسان مال غيره. لو مثلا عندنا الأخ إبراهيم مثلا عنده سيارة طيبة جيدة، فأراد آخر تاني جاء فلان زيد وقال: أنا والله أريد سيارة إبراهيم. فقلت: خلاص تريدها تشتريها ب50,000؟ قال: نعم. قلت: خلاص يلا بعتك. فأجريت العقد معه على أساس أني بأخذ 50 ثم أشتريها منه بأقل، لأن السعر هذا أعرف أنه كبير وأن قيمتها مثلا 45. جيد، فعقدت مع هذا. هل هذا العقد البيع هنا صحيح؟ لا، ولهذا لأن من شروط البيع كون المبيع مملوكا للبائع، أنا بعت ما لا أملكه فبالتالي لا يصح العقد. كذا يبيع ما لا يملك بعض الصور. أي المشكلة. أو مأذونا له فيه. المأذون له من هو المأذون؟ المأذون هو الوكيل والوصي والناظر الوقف، ناظر الوقف والولي. هؤلاء المأذون لهم بالتصرف وهم لا يملكون، يعني لا يملك المبيع لكن مأذون له بالتصرف. وش الفرق بينها؟ الوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت. فلان وصي فلان يعني يتصرف في أمواله بعد موته، ووكيله يتصرف في أمواله في حياته. والناظر هو من جعل ناظرا على الوقف، يعني مشرفا على الوقف. واضح؟ والولي سواء كان ولاية عامة مثل القاضي، ولاية عامة على الناس هو نائب لولي الأمر، أو كانت ولاية خاصة مثل ولي اليتيم، مثل ولي اليتيم والصغير ونحو ذلك. طيب، إذن هذا هو الشرط الرابع. إذا باع الإنسان منك غيره فما الحكم؟ أي نعم، أي أحسنت. هذا يسمونه التصرف الفضولي، بيع الفضولي. إذا لم يجز المالك تصرف البائع الفضولي لم يجز البيع بلا خلاف. نعم. أما إذا أجاز المالك بيع الفضولي، هذه مسألة خلافية، والأقرب فيها والله أعلم أنه يصح ينفذ البيع بعد إذن المالك. ففي المثال السابق لو أجريت العقد وبعت على هذا ب50,000 ثم ذكرت ذلك لإبراهيم فأنفذه، خلاص صح العقد، صح العقد. والدليل على ذلك حديث عروة ابن الجعد، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاه، فاشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهما بدينار فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. واضح؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. قالوا فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، ببركة الدعاء. نعم، رواه البخاري. نعم، في فرق، لأن هذا ما دل لها ما دل لها بالشراء، بس هو تصرف داعي لشراء الشاتين والصورة الثانية غير، يعني هذا ما كان مأذول له. مأذول له أن يشتري شات بدينار. نعم، هو اشترى شاتين. طيب، بعت الشات ما أذن لك فيها، بس كان مأذول له، بس هذا ما كان باع شيء ليس له. نعم، الإذن كان في الشراء، أذن له في الشراء، فهذا تصرف بالبيع ولم يرجع إلى المالك. تأملها أيضا. طيب، نختم بالشرط الخامس. الخامس نختم به، قال وكونه مقدورا على تسليمه، يعني هذا من شروط البيع، كونه الضمير يعود على المبيع، مقدورا على تسليمه. أما إذا لم يقدر على تسليمه فلا يجوز، لأنه الدليل من الغرر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، وهذه قاعدة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، قاعدة عظيمة وأصيلة في باب المعاملات، قاعدة الغرر. لأن المنع من المعاملات أو أسباب تحريم المعاملات إما يرجع إلى قاعدة الغرر أو إلى قاعدة أو إلى الظلم أو إلى الربا، هذه أسباب تحريم المعاملات. فإذا الدليل الغرر، النهي عن الغرر، وأيضا النهي عن بيع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. ويندرج تحت هذا الشرط عدة صور، منها بيع ما لا يملكه البائع، هذا لا يقدر على تسليمه، ومنها بيع العبد الآبق يعني الهارب، وبيع الجمل الشارد، وبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء إذا لم ينضبط طبعا. أما السمك لو كان منضبطا في حوض صغير ومعروف السمك ومشاهد يمكن، هذا لا أشكال، يعني مملوك لصاحبه والماء واضح يرى السمك بوضوح ويمكن أخذه، هذا يجوز. لكن في مثلا في بحيرة، ها، تقول بعتك يبيع السمك في الماء ولا يقدر على صيده وعلى أخذه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لما سبق من النهي عن بيع الغرر، وهذا غرر واضح. نعم، طيب، الآن نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بقية الشروط في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.